السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تطرقنا في الدرس الماضي إلى الكلام على أهمية التوحيد ووجوب تعلمه والعمل به، وبينا ثمرة هذا الأمر وخطورة الخلل في هذا الأمر، وقلنا إننا سنتعرض لمسائل التوحيد ومسائل العقيدة والمنهج من خلال رسالة عظيمة لإمام من أئمة السنة، وهو أحد الأئمة الأربعة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. سنتعرض لهذه المسائل من خلال رسالته العظيمة، رسالة أصول السنة، وهذه رسالة وجيزة في ألفاظها لكنها عظيمة في معانيها، اشتملت على الكلام في الإيمان والقدر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام رحمه الله قد كتبها إبان محنته التي تعرض لها في خلافة المأمون، أو في خلافة أحد خلفاء بني العباس. نبدأ إن شاء الله بترجمة موجزة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فنقول: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، وهو أحد الأئمة الأعلام وأحد الأئمة الأربعة المشهورين. فإن الأئمة الأربعة التي أو الذين طبقت شهرتهم الدنيا هم على الترتيب: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فأحمد أحد هؤلاء الأئمة، وكان والده رحمه الله من أجناد مرو، مات والده شابا وله نحو من 30 سنة، وترك ولده يتيما. وهذه من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه وفي أئمة الإسلام، فإننا لا نكاد نقف على إمام من أئمة الإسلام إلا وقد ترعرع يتيما، تركه أبوه صغيرا. وأول هؤلاء وهو إمام الدنيا وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم نبينا، فإنه كذلك نشأ يتيما، يتيم الأب والأم. ثم كان بعد ذلك الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وابن تيمية وغير هؤلاء من الأئمة الذين نشأوا في اليتم، لكن الله عز وجل أراد بهم خيرا وأراد أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. ولد الإمام أحمد 64 ومئة، يعني ولد في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وولد في شهر ربيع الأول، فتولت أمه تربيته، وكان رحمه الله منذ صغره حريصا على طلب العلم، فنراه يقول عن نفسه: ربما أردت البكور في الحديث، يعني في طلب الحديث وفي تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ أمي بثيابي حتى يصبح الناس. يعني يريد أن يذهب إلى حلقة العلم قبل أن يصبح الناس، فكان يبكر جدا، فكانت أمه تأخذ بثيابه إلى أن يصبح الناس. وهذا يدل على أنه طلب العلم صغيرا جدا. وقال أبو بكر المروزي، وهو أحد أقران الإمام أحمد وتلاميذه، قال: قال لي أبو عبد الله: كنت وأنا غلي أختلف إلى الكتاب. وقال أبو عفيف عن أحمد: كان في الكتاب معنا يحفظ القرآن، وهو غلي نعرف فضله، وكان الناس يكتبون إلى منازلهم أي الجند، فيبعث نساؤهم إلى العلم أو إلى المعلم يقولون: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب، فكان يجيء إليهم مطأطئ الرأس فيكتب جوابهم، وربما أملوا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهم. يعني كان الجنود يذهبون إلى الثغور، وربما أرادت إحدى زوجات هؤلاء الجنود أن تكتب شيئا إلى زوجها، فكنا يرسلنا إلى الكتاب يطلبون صبيا بعينه لأمانته وورعه ولغضه بصره، فكان لا ينظر إلى النساء، يحفظ بصره منذ الصغر، أحسنت أمه تربيته. فكانوا يرسلون إلى الكتاب أن يرسل إليهم أحمد بن حنبل، فكان يذهب إليهم مطأطئ الرأس، يعني لا ينظر في وجه المرأة ولا يطلع على المنكر، وإنما يكتب الذي أراد ثم ينصرف. وهذا يدل على نبوغه المبكر، فكان معروفا بذلك، ويدل كذلك على ورعه وتقواه وبعده عن المحرمات. طلب العلم رحمه الله وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد. مات مالك رحمه الله، فأراد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا، فكان أحمد بن حنبل رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبينون الحق ويردون الناس إلى الهدى. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذا أمر كوني قدري تكفل الله عز وجل به، أن يرسل لهذه الأمة في كل فترة من يجدد لها أمر دينها. فلو تكاسل الناس مثلا في العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفيت كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، يرسل الله عز وجل للأمة من يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الأمة. لو أن الناس عملوا بالأحاديث الضعيفة وصاروا لا يميزون الصحيح من الضعيف، فيرسل الله عز وجل ويبعث في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويبين لها الصحيح من السقيم، كما فعل العلامة الألباني رحمه الله. لو أن الناس تكاسلوا عن الجهاد وأماتوا هذه الفريضة، فيرسل الله عز وجل القائد الذي يحيي هذه الشعيرة العظيمة مرة أخرى على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر تكفل الله عز وجل به، فكان من حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن جعل له هؤلاء الرجال. ومن هؤلاء الرجال أحمد بن حنبل رضي الله عنه. جد رحمه الله في طلب العلم ونبغ فيه، وكان يحب العلم جدا، حتى إنه اشتهر عنه رحمه الله أنه كان يقول: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. وذلك لأنهم يحتاجون العلم مع كل نفس، ويحتاجون الطعام والشراب مرة أو مرتين. أنت تحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين، فإذا أفطرت ربما لم تأكل حتى العشاء، وإذا تغديت ربما لم تتعشى، فتحتاج إلى الطعام مرة أو مرتين. لكن العلم تحتاج إليه مع كل نفس، لأنك إذا تعاملت مع زوجتك احتجت إلى العلم، إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعاملت مع ولدك احتجت إلى العلم، إذا تعاملت مع جارك احتجت إلى العلم، إذا خرجت إلى السوق احتجت إلى العلم، إذا خرجت إلى العمل احتجت إلى العلم، إذا تعاملت بالجنيه والدينار احتجت إلى العلم، إلى العلم الشرعي، حتى لا تقع في الربا. إذا دخلت المسجد احتجت إلى العلم. إذا كان عندك المال الوفير وأردت أن تؤدي زكاته، لابد أن تعلم ما الواجب في الزكاة، ما الواجب في الزكاة. إذا أردت أن تحج، لا يجوز لك أن تذهب إلى الحج إلا بعد أن تتعلم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام، إلى الطعام والشراب. وسمع من كثير من العلماء، فسمع هشيم بن بشير وابن عيينة والمعتمر بن سليمان وخلقا كثيرا، وحدث عنه البخاري، يعني الإمام البخاري على جلالة قدره حدث عن الإمام أحمد بن حنبل، فهو من شيوخ الإمام البخاري، وحدث عنه كذلك الإمام مسلم صاحب الصحيح، وأبو داود صاحب السنن، وأبو زرعة وابنه عبد الله، وخلق كثير. قال أبو زرعة الرازي لعبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. كان الإمام أحمد رحمه الله يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف يعني كم؟ مليون حديث. طب هل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت هذا القدر؟ لا، ما بلغت المليون حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مليون حديث، وإنما أراد بذلك أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ المكرر والأثر وفتوى التابعين، فكان يعدون كل ذلك من قبيل الحديث. فكان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، ومن طريق سهل بن سعد، ومن طريق معاذ بن جبل، ومن طريق سعد بن أبي وقاص، يعدون كل طريق من هذه الطرق حديثا، وكذلك يعدون فتوى الصحابي وفتوى التابعي من الأحاديث. فإذا جمعت كل ذلك فقد كان أحمد رحمه الله يحفظ ألف ألف حديث. ما كان يقرأهم من كتاب، وإنما كان يذكرهم من حفظه، وهذا مما من الله تبارك وتعالى به على هذا الإمام. وقال إبراهيم الحربي كذلك في مناقب الإمام أحمد رحمه الله، قال: رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. وقال الشافعي: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد. مع أن الشافعي أكبر سنا من أحمد، وهو من شيوخ الإمام أحمد، ومع ذلك انظر ماذا كان يقول عن الإمام أحمد. يقول: ما خلفت في بغداد رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من الإمام أحمد. وقال علي بن المديني: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، يوم أن ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أيد الله عز وجل هذا الدين بموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبأحمد يوم المحنة. وهذه المحنة سيأتي ذكرها إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة. توفي رحمه الله يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 عاما، فعمر طويلا وحسن عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عملك. فنسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا على بر وتقوى، ونعوذ بالله أن نعير بأعمارنا يوم القيامة، وأن يقال لنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعير المرء بعمره يوم القيامة، ويكون عمره حجة عليه يوم القيامة لا له. لماذا؟ لأن الله عز وجل عمره وأرسل إليه النذر من الشيب ومن العصا وممن يعلمه ومن كبر السن ومن الأحداث التي ينبغي أن يتفكر فيها ليتعظ ويعود إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما أثر ذلك فيه، فيأتي هذا فيعير بعمره يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم إمامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الرسالة التي معنا كما قلنا اسمها أصول السنة، وهذه الرسالة يرويها تلميذ الإمام أحمد عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أو أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة صحيحة النسبة إلى الإمام أحمد، ذكرها أكثر من إمام، وذكر بعضها كذلك الكثير من الأئمة في أبواب الاعتقاد. فممن ذكرها بجملتها الإمام اللالكائي، ذكرها في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في ضمن اعتقاد الأئمة الذين ذكرهم. فمن ضمن هذا الاعتقاد ذكر اعتقاد الإمام أحمد وذكر هذه الرسالة. يقول أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو الأصل الأول، أن نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ها هنا يقول أصول السنة عندنا، ما معنى الأصل؟ ما معنى الأصل؟ لما نقول فلان ده ابن أصول، ما معنى الأصل؟ الأصل ما ينبني عليه غيره، الأصل ما ينبني عليه غيره، يعني معنى ذلك أن الأصل هو الأساس، الأصل هو الأساس. فهذا الجدار هو أصل السقف، يعني الأساس الذي بني عليه السقف. والله عز وجل يقول عن كلمة التوحيد، يقول: أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني معنى ذلك أن الأصل ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عليه غيره. ولذلك قال بعضهم، وهو شرف الدين العمريطي في منظومته في الورقات، قال: والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والأصل ما عليه غيره بني، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره. هذا هو الأصل في لغة العرب. طب ما معنى الأصل في الاصطلاح؟ يعني عندما تسمع أو تقرأ للعلماء يذكرون في كتبهم الأصل في هذه المسألة كذا، ما معنى كلمة الأصل؟ أننا إذا قرأنا في كتاب من الكتب لابد أن نفهم مصطلحات العلماء حتى نفهم كلامهم. فلو وجدت مثلا في كتاب من كتب الإمام الشافعي كالرسالة أو ككتاب الأم، وجدته يقول: والأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. والأصل الذي دل على تحريم الزنا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فماذا يقصد الإمام الشافعي بكلمة الأصل؟ يقصد الدليل. فالأصل يأتي في كلام العلماء بمعنى ماذا؟ بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. ويأتي كذلك في كلام العلماء بمعنى المقيس عليه. عندنا أصل من أصول الأدلة الكبرى التي يعتمد عليها في شرعنا، الأصول الكلية والقواعد الكلية التي نعتمد عليها في شرعنا، الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تعرفها، والإجماع ما أجمعت عليه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه أحد. والقياس، ما معنى القياس؟ يعني عندنا مسألة جديدة نازلة من النوازل، لم تكن هذه النازلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نعرف حكمها، ماذا نصنع؟ هل الشرع ليس فيه حكم المسألة؟ لا، الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عن كتابي كذلك تبيانا لكل شيء، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. يعني معنى ذلك أن كل مسألة تجد وتظهر إلى قيام الساعة لا بد أن نجد حكمها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا المصحف الذي لا يجاوز 600 صفحة وستمائة واربعتاشر تقريبا أو أربعة في طبعة المدينة، 604 صفحة في طبعة المدينة، والحرمين أصغر من ذلك. هذا الكتاب ليس بكبير الحجم، ومع ذلك لإعجازه نستطيع أن نستخلص منه حكم كل مسألة مهما كانت هذه المسألة إلى قيام الساعة. طب كيف نستخلص حكم هذه المسألة؟ إما أن تكون المسألة قد نص عليها في الكتاب دليلها في الكتاب، وإما أن نلحقها بغيرها من المسائل للشبه بينها وبين المسألة. هذا هو القياس، أن نقيسها على غيرها مما يشبهها. فالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. يعني أضرب مثالا، هل الحشيشة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ البانجو كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن موجودا. سائر المخدرات المعاصرة والمسكرات المعاصرة هل كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت موجودة. السجائر كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن موجودة. طب كيف خرج العلماء بحكم التحريم لهذه المسائل؟ عن طريق القياس، عن طريق القياس، أو عن طريق نص آخر أدرجوا تحت هذا النص هذه المسائل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. طيب لما نأتي للحشيشة، هل الحشيشة تسكر؟ نعم تسكر، وتغيب المرأة عن وعيه، فتدخل تحت هذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نأتي إلى السجائر نجد أنها تندرج تحت الآية والحديث، فتدخل تحت الآية، تحت الآية والحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصناف الربوية، قال: البر بالبر والقمح، البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. يعني معنى ذلك ان انت لو حبيت تبادل تمر بتمر لازم يكون نفس النوع ونفس الجودة، ما ينفعش تبادل تمر رديء بتمر جيد، لا، بيع الرديء اولا ثم بعد ذلك اشتري الجيد. ما ينفعش تبدل ذهب قديم بذهب جديد، لا، بيع القديم أولا ثم بعد ذلك اشتري الجديد، وإلا وقعت في الربا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث البر بالبر، يعني القمح بالقمح، ما ينفعش بدل قمح جديد بقمح رديء. طب الأرز مش مذكور في الحديث، هل يجوز لك أن تبدل أرزا جديدا بأرز قديم؟ ده نوع رديء وده نوع جيد؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الأرز يشبه القمح في أنه قوت ويدخر، ففي نفس العلة، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى القياس، يسمى القياس. فلما يأتي العلماء ويقولون الأصل هو البر والفرع هو الأرز، ما معنى الأصل ها هنا في كلام العلماء؟ هل معناها الدليل؟ معناها المقيس عليه. معناها إيه؟ المقيس عليه. يبقى هذا اصطلاح ثاني في مسألة الأصل. طيب إذا قال العلماء مثلا الأصل في هذه المسألة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل في التراب الطهارة. يعني الأصل في التراب الطهارة؟ أنت لم تجد الماء وأردت أن تتيمم ووجدت ترابا أمامك، هل يحق لك أن أنت تشك في هذا التراب هو طاهر ولا نجس؟ لا، لأن الأصل في التربة والأرض والصعيد أنه طيب طاهر. فما معنى الأصل ها هنا؟ يعني القاعدة المستمرة التي عليها الدين، إن الأصل في المياه الطهارة. وجدت مية مش عارف، لا تعرف هذا الماء نجس أم طاهر، لا الأصل المطهر. تراب الأصل المطهر. الأحجار الأصل المطهر. الأصل المطهر. طيب الأبضاع، يعني فرج المرأة واستحلال فرج المرأة، يقول لك الأصل في التحريم الحرمة. ما معنى الأصل في الحرمة؟ يعني القاعدة المستمرة، لا يجوز للإنسان أن يستبيح ذلك إلا بعقد صحيح بشروطه من وجود ولي وشهود وغير ذلك. فده برضو معنى الأصل في كلام العلماء. إذن هذه اصطلاحات العلماء في كلمة الأصل. فالرسالة التي معنا اسمها أصول السنة. اسمها ماذا؟ أصول السنة. فعلمنا معنى الأصل في اللغة يعني الأساس، ومعنى الأصل في الاصطلاح. طب ما معنى السنة؟ نحن نقول نحن أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة، المتابعون للنبي صلى الله عليه وسلم، المحبون لأصحاب النبي، السائرون على آثارهم رضي الله عنهم. فما معنى كلمة السنة؟ السنة في اللغة بمعنى الطريقة المسلوكة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة المسلوكة، طريقة تسير عليها، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أم مذمومة، هذا هو معناها في اللغة. كما قال القائل من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي لفظ سنن من كان قبلكم، ما معنى لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم؟ سنن جمع سنة، والسنن مفرد بمعنى السنة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ يعني طريقة من كان قبلكم، تتشبهون باليهود والنصارى في مأكلهم ومشربهم وطريقتهم وبيعهم وشرائهم وتعاملهم. وهذا حادث ووقع بين المسلمين الآن. فالسنن والسنة ها هنا طريقة مذمومة. طب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة. إذن السنة تأتي محمودة وتأتي كذلك تأتي مذمومة. طب إذا قال العلماء هذا في اللغة، لكن إذا وجدت في كتب العلماء في كتاب الرسالة للشافعي قال والسنة كذا، والسنة كذا، مثلا قال والسنة أن يقرأ المرء في صلاته سورة بعد الفاتحة، ماذا يقصد الإمام بقوله السنة؟ إذا قال في موضع آخر والسنة ها هنا حجة بنفسها، ماذا يقصد بكلمة السنة؟ إذا قال في موضع آخر والسنة ها هنا ألا يزيد المرء على 4 ركعات، ماذا يقصد بالسنة؟ فهذه الصلاحات للعلماء ينبغي أن تتعلمها حتى إذا سمعتها أو قرأتها لا تفسر كلام العلماء على غير مرادهم. فنقول السنة تأتي في كلام العلماء على عدة معاني، فتأتي السنة بمعنى أنها المقابلة للقرآن، بمعنى أنها المقابلة للقرآن. فعندنا الأصلان الكتاب والسنة، فالسنة تقابل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، قابل القرآن بالسنة. وتأتي السنة كذلك في مقابل البدعة، في مقابل البدعة. فنقول السنة في صلاة العشاء ألا تزيد على 4، فالسنة ها هنا في مقابلة البدعة، يعني من زاد على 4 في صلاة العشاء فقد ابتدع في دين الله، ابتدع في دين الله. السنة في صلاة العيد ألا أذان لها ولا إقامة، فمن أذن لصلاة العيد أو أقام لصلاة العيد فقد وقع في البدعة. وكذلك تأتي السنة عند الفقهاء، يعني لو أنت تمسك بكتاب فقه بتقرأ في الفقه فوجدت الكاتب يقول والسنة أن يجلس المرء بعد الصلاة وأن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 مرة أو 33 مرة. السنة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الشيء المندوب، الشيء الإيه؟ المستحب، الذي ليس بواجب، إن فعلته أخذت الأجر وإن تركته لم تأثم. فهذا أيضا معنى السنة. وتأتي السنة كذلك بمعنى كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند المحدثين. فالسنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فكل أمر يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى سنة، يسمى سنة. يعني إنما الأعمال بالنيات، هذه سنة قولية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذه سنة فعلية، حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ها هنا يقول أصول السنة، أصول السنة. ما معنى أصول السنة؟ نحن علمنا معنى كلمة أصول ومعنى السنة. معنى أصول السنة أي أن السنة لها أصول كلية في الإيمان، السنة التي تشمل العقيدة والعبادة، تشمل الدين كله، لها أصول كلية في الإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك. هذه الأصول يتفرع عنها غيرها، فمن تمسك وتعلم وطبق وعمل بهذه الأصول المبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة أكمل ما تفرع عنها. يعني اللي يستقيم في الأصول لابد أن يستقيم في الفروع، الذي يستقيم في هذه الأصول التي سنذكرها في الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر والصحابة وغير ذلك يستقيم في الفروع. فهذا معنى أصول السنة، يعني الأصول الكلية لهذا الدين التي يجب عليك أن تتعلمها. طيب، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومراد الأئمة بالسنة، يعني إذا كتبوا كتبا في الاعتقاد وسموا هذه الكتب بالسنة، كالسنة لابن أبي عاصم وأصول السنة للإمام أحمد ولابن أبي زمنين ولغير هؤلاء من الأئمة. ماذا يريدون بالسنة؟ يقول: ومراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وهذا يبين لنا أهمية تعلم العقيدة، لأنك لو أخطأت في مسألة من مسائل المعاملات العبادات فالأمر فيها يسير. إنسان أخطأ في الصلاة يعيد الصلاة، طيب أخطأ وما أعاد الصلاة، أمرها يسير جدا، أمرها يسير. لكن الخطأ في مسائل الاعتقاد هذا عيانا بالله قد يؤدي بالمرء إلى أن يتدرج في البدعة، بل إلى أن يصل إلى الكفر عيانا بالله. ولذلك ينبغي على المرء أن يتعلم هذه العقيدة وأن يتقنها. طيب هنا سؤال: نجد في كتب العقيدة دائما وكتب التوحيد إفراد كلمة السنة، يعني أصول السنة للإمام أحمد وكذلك السنة لابن أبي عاصم ولابن أبي زمنين، ها ها ليه؟ هو السنة للإمام الخلال تلميذ الإمام أحمد، يقولون دائما السنة مفردة، لكن لو جئنا في كتب الحديث نجدها مجموعة: سنن أبي داود، سنن الترمذي أو جامع الترمذي، سنن ابن ماجة، سنن سعيد بن منصور. طب لماذا جمعوا كلمة السنن في كتب الحديث وأفردوا كلمة السنة في باب المعتقد؟ ها لأن كتب العقيدة تتكلم عن اعتقاد واحد، اعتقاد واحد لا يجوز للإنسان أن يخرج عنه، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. لكن مسائل الفقه والحديث فيها أخذ ورد، فيها فروع كثيرة جدا، ففي أحاديث بتتكلم عن الصلاة والصلاة لها سنن، وفي أحاديث بتتكلم عن الحج، وفي أحاديث بتتكلم عن الزكاة، وهذه الأمور لها سنن، فهي سنن متعددة باعتبار فروعها. أما المنهج فطريق واحد، قال الله عز وجل عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريق عن سبيل. طيب قال: أصول السنة عندنا. ما معنى عندنا؟ أصول السنة عندنا عند من؟ عند الإمام أحمد؟ عند الشافعي؟ عند مالك؟ هل يقصد نفسه ها هنا؟ هل هذه الأصول التي معنا في هذه الرسالة اخترعها الإمام أحمد؟ ليس عليها دليل في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف؟ لا، وإنما أراد بقوله أصول السنة عندنا أي عند الأئمة، أئمة السنة الذين سبقوا من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. ولذلك قال: التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة لا ينسبون الاعتقاد لأنفسهم، وإنما غاية أمرهم أن يظهروا هذا الاعتقاد، أن يحيي الله تبارك وتعالى بهم ما أماته الناس من السنن والعقيدة الصحيحة. وهذا هو حال أئمة السنة، فلا تجد الاعتقاد ينسب إليه ولا تجد الفرقة تنسب إليه. ولذلك احنا ما عندناش فرقة في الإسلام اسمها الفرقة الحنبلية، في المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي ده في الفروع في المسائل الفقهية، إنما ما عندناش في العقيدة حاجة اسمها الفرقة الحنبلية، الفرقة الشافعية، الفرقة المالكية، الفرقة الحنفية، هذا لا يوجد، مع أن هؤلاء ألفوا في العقيدة، لكن هذه المسائل لا تنسب إليهم لأنهم أظهروها، بخلاف أهل البدع الذين خالفوا في باب الإيمان أو القدر أو الصحابة أو غير ذلك، فتجد عقيدتهم تنسب إلى أشخاصهم، تنسب إلى أشخاصهم. عندنا العقيدة الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإن كان قد تبرأ مما عليه الناس اليوم من الأشعرية. عندنا فرقة اسمها الماتريدية، الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، صحيح؟ عندنا فرقة اسمها الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. فهذه العقائد لماذا نسبت إليهم؟ لأنها عنهم صدرت بدعة أخرجوها في الناس وترتب عليها الشرر العظيم. وأما الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة فغاية أمرهم أنهم أظهروا هذا المعتقد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف البدعة إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت، عنهم صدرت. فلما الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا، فليس معنى ذلك أنه اخترع وألف هذه الأصول، وإنما غاية الأمر أنه أظهرها بعد أن أماتها الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة، وأن يحيينا على ذلك، وأن يستخدمنا في طاعته وفي خدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد كان من المقدر، يعني أنا أتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهمية التمسك بهم كما هو في الأصل الأول، لكن أجد أن الأمر قد طال بنا في هذا الشرح لهذه المقدمة، فإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.